بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، لازلنا نتدارس باب الجد والإخوة. وقلت يراد بالجد هنا الجد الصحيح، والإخوة الذين يدلون بأب، سواء كانوا أشقاء أو لأب فقط. وتقدم معنا أن الأقوال الكثيرة في توريث الإخوة مع الجد تنقسم إلى قولين اثنين. القول الأول أن الجد ينزل منزلة الأب، وعليه لا إرث لأحد من الإخوة من أي صنف كان مع الجد. وقلت هذا قول صديق هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه، أبي بكر، ولم ينازعه في ذلك أحد مدة خلافته، وهذا القول هو الذي أخذ به فقيه الملة الإمام أبو حنيفة عليه وعلى أئمتنا جميعا رحمة ربنا. وقررت هذا القول فيما تقدم من عشرة أوجه. القول الثاني يقول بتوريث الإخوة مع الجد، وإن اختلف أصحاب هذا القول في كيفية التوريث، لكنهم يقولون بتوريث الإخوة مع الجد. هذا القول قال به جمهور الصحابة الكرام بعد صديق الإسلام أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين، وبه أخذ أيضا جمهور الأئمة الأعلام ومذهب الشافعي، وهو المعتمد في مذهب الحنابلة، وهو المقرر عند المالكية عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه، أن الإخوة يرثون مع الجد، والجد لا يحجبهم. ويراد بالإخوة كما قلت مرارا الأشقاء أو لأب، أما الإخوة لأم فاتفقنا وأجمعنا على أنهم يحجبون بالجد ولا يرثون معه. فهؤلاء يقولون بتوريث الإخوة مع الجد. هذا القول سنتدارسه ضمن ثلاثة أمور. الأمر الأول والمبحث الأول في اختلاف أصحاب هذا القول في كيفية توريث الإخوة مع الجد. المبحث الثاني في أدلة هذا القول، أعني أدلة توريث الإخوة مع الجد. وكما قلت، كما ذكرت هناك عشرة أدلة، سأذكر هنا عشرة أدلة أيضا لهذا القول. والمبحث الثالث وهو آخر المباحث، وهذا لا يوجد في القول الأول لكن هنا لابد منه، ألا وهو في بيان كيفية توريث الإخوة مع الجد على المذهب الذي استقر عليه العمل، وهو مذهب زيد. هنا كيفية ستأتينا عجيبة غريبة. أما القول الأول ما عندنا بيان كيفية يعني توريث الإخوة مع الجد، ولا أيضا بيان كيفية حال الجد مع الإخوة. قلنا لا تحتاج المسألة إلى تفريع، ننزله منزلة الأب وانتهى الأمر. أما هنا لا، سيأتينا إذا لم يكن معه صاحب فرض مع الإخوة والجد له حكم خاص للجد، إذا كان معه صاحب فرض له حكم خاص للجد مع الإخوة، وهذا الحكم الخاص استثنوا منه أيضا شيئا خاصا، ثم بعد ذلك عملوا فيه ما عملوا. هذا كما قلت سيأتينا في المبحث الثالث، وهو أدق مباحث الفرض. هذا في القول في على القول بتوريث الإخوة مع الجد. في المبحث الثالث من هذا القول كيف تورث الإخوة مع الجد، يأتينا تفصيل هذا كما قلت في المبحث الثالث. أما المبحث الأول اختلاف القائلين بتوريث الجد في كيفية توريثه، بل اختلفت أقوال الواحد منهم على كيفيات مختلفة متعددة متباينة متناقضة. يعني ما اختلفوا فيما بينهم، بل كل واحد منهم الذي يقول إن الجد يرث معه الإخوة والإخوة يرثون مع الجد، هذا الذي قال بهذا كيف تتورثه اختلف هو مع نفسه، أقواله تناقضت. وأبرز من قال بهذا من الصحابة عمر كما تقدم معنا وهو أولهم، وعلي وزيد. وسأذكر اختلافات هؤلاء الأقوال الثلاثة مع بعضهم، ثم فيما بين أقوال كل واحد من هؤلاء كيف تتناقض أقوالهم في هذه المسألة. أما عمر رضي الله عنه وأرضاه فقد نقلت عنه أقوال مختلفة متعارضة متباينة. ثبت في مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة وطبقات ابن سعد والسنن الكبرى لإمام البيهقي، والأثر رواه يزيد ابن هارون في كتاب الفرائض وما أعلمه مطبوع، لكن هذا النقل عن يزيد ابن هارون في كتاب الفرائض بواسطة الفتح للحافظ ابن حجر. ورواه أيضا أبو جعفر الرازي في فوائده. أما الكتب الأربع المتقدمة فوقفت عليها مباشرة، المصنفان لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وطبقات ابن سعد والسنن الكبرى لإمام البيهقي. عن عبيدة السلماني وعن ابن سيرين قال كل واحد يقول لقد حفظت 100 قضية، لقد حفظت 100 قضية في الجد والإخوة، قضى بها عمر مختلفة ينقض بعضها بعضا. 100 قضية مختلفة ينقض بعضها بعضا. والأثر رواه الإمام الدارمي في سننه في الجزء الثاني صفحة 51 و300 عن عبيدة السلماني أنه قال إني لأحفظ في الجد والإخوة 80 قضية مختلفة ينقض بعضها بعضا، دون أن ينسب هذا إلى عمر رضي الله عنه. يقول أحفظ من أقوال العلماء وعبيدة وتلميذ علي، يعني كأنه يقول هذا ما قضى به الصحابة، قضوا 80 قضية مختلفة ينقض بعضها بعضا. والأثر الأول عنه عن ابن سيرين عن عمر فقط 100 قضية مختلفة ينقض بعضها بعضا، أقضية مختلفة، يعني هو يقول بتوريث الإخوة مع الجد لكن ما استقر على قول. هذه الأقوال المختلفة المتناقضة ما المراد منها؟ هل المراد منها حقيقة فعلا 100 قضية، أو أنه للمبالغة أو شيء آخر؟ أئمتنا وقفوا نحو هذه الأقضية يعني لاستغرابهم لها أنها 100 قضية يعني في مسألة واحدة. فقالوا، يقول الحافظ ابن حجر في الفتح في الجزء الثاني عشر صفحة 21 استبعد بعضهم هذه النسبة، هذه النسبة يعني 100، يقول هذه بعيدة. طيب هي ثابتة بسند صحيح كما قلت عن ابن سيرين وعن عبيدة السلماني. وقال البزار، هذا قول ثاني في تعليل هذه الأقضية المختلفة، الاختلاف في في تلك الأقضية لاختلاف حال من يرث مع الجد. هذا في الحقيقة يعني تأويل مستنكر باطل قطعا وجزما. قل لاختلاف حال من يرث مع الجد، قل أحيانا جد وأخ هذه قضية، جد وأخوان هذه قضية مختلفة، جد وأخت هذه قضية مختلفة. ليس كذلك، ولأن الأثر معنا ينقض بعضها بعضا، ليست أقضية مختلفة. يعني هو يريد أن يقول الاختلاف لاختلاف الوارثين من الإخوة مع الجد. تعددت القضايا، يمكن نقضي نحن أصلا بألف قضية. واضح أن الجد إذا كان مع أخ له حكم، مع أخوين له حكم، مع أخت له حكم، مع عشرة من الإخوة له حكم. لا يقال إذا أقضية مختلفة، لأنه يعني عندنا في الأثر ينقض بعضها بعضا. وهناك تأويل ثالث ذهب إليه صاحب كتاب العذب الفائق في الجزء الأول صفحة 500، وقال هذا من باب المبالغة. يعني لعمر أقضية مختلفة كثيرة، لكن ابن سيرين وعبيدة يقولان إنها 100، هذا من باب المبالغة. والذي يظهر لي والعلم عند ربي أن الأمر على حقيقته. يعني قيل هل نتصور 100 قضية مختلفة؟ قل نتصور، نتصور. كيف هذا؟ كان يقول بالقول ويرجع عنه ثم يعود إليه، هذا القول الذي قال به ورجع إليه صلى الله عليه وسلم قولان، ثم يقول بخلافه ثم يرجع إليه، وسيأتينا كيف كان يقول بأقوال يرجع عنها ثم يرجع إليها. تقدم معنا مثلا في المشركة مشتركة، قلنا قضى فيها بقضى ثم قضى بغيره، لو قدر أنه رجع إلى القضاء الأول يعتبر فلا أقضية. وهنا يعني هي لا يوجد أقضية كلها مختلفة، كل قضاء يخالف الآخر تصل إلى 100، لكن قضى مثلا بأن الجد نزل منزلة الأب، قضى بهذا ثم رجع عنه فقال نعطي الجد السدس مع الإخوة أو المقاسم أيهم أحد، ثم رجع قال نعيده نرجع إلى أنه أب فنحجب الإخوة به، صار ثلاثة أقضية. ثم رجع قال لا نعطيه الثلث فهو أحد، ثم رجع. يعني لا يثبت على قول لما يعني تعرض عليه مسائل الجد والإخوة. يعني أحيانا القضاء الواحد يعدل عنه ويرجع إليه عشر مرات أو أكثر، لأنه عند الله لعدم وجود دليل ظاهر واضح بين في مسائل الجد والإخوة. فهذا 100 قضية. يعني عندما يقول ابن سيرين وعبيدة السلمان يقول أنا أحفظ هذا، نحن نأتي بعد نقول إما أن هذه أقضية لاختلاف حال الورثة الإخوة مع الجد، أو أن هذه النسبة يعني يستبعدها بعض، كيف هذا؟ ومن يقول أن ذلك؟ وصاحب العزم الفائض يقول من باب المبالغة. الذي يظهر لي كما قلت أن الكلام على حقيقته، وهذا هو الأصل فيه. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه في الكتب المتقدمة أنه قال إني قضيت في الجد والإخوة قضايا مختلفة لم آل فيها عن الحق، ما قصرت عن إصابة الحق. هو يقول يعني أقضيتي تختلف وأقول بالقول وأرجع عنه وأرجع إليه وأنا لا آل عن الحق، طلبي الحق. وقال أيضا والله لئن عشت إن شاء الله إلى الصيف لأقضين في الجد والإخوة بقضية تقضي به المرأة وهي على ذيلها، يعني في بيتها ومغزلها ولا تحتاج أن تسأل فقيها ولا عالما. ولعله كما سيأتينا أنه أراد أن يعود إلى قول أبي بكر، لأن هذا القول لا يتصور يعني في حق المرأة أنها تقضي بالجد والإخوة وهي في بيتها دون أن تسأل إلا إذا نزلت الجد منزلة الأب استراحة. وأما إذا أرادت أن تورث الإخوة مع الجد فبأي كيفية ستقول تحتاج إلى جهد وبحث يصعب على طلبة العلم استيعابه، فضلا عن المرأة التي هي مع مغزلها وفي بيتها. لعله سيأتينا إن شاء الله ضمن أحوال اختلاف قضايا عمر أنه أراد أن يعود إلى قول أبي بكر، لكن طرأ عليه ما طرأ. نسأل الله له الرحمة والرضوان والمغفرة. هذه الأقضية التي كما قلنا 100 عن عمر رضي الله عنه، سأذكر إخوتي الكرام 6 أقضية فقط منها، مختلفة متناقضة ينقض بعضها بعضا، وهي متغايرة، يعني ليس قضاء ثم عاد إليه، لا، هذه أقضية مختلفة ثابتة عن أولها تنزيل الجد منزلة الأب موافقة لقضاء صديق هذه الأمة أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. ثبت عن عمر ذلك وأنه كان يقضي به، ففي طبقات ابن سعد، وسنن سعيد بن منصور في الجزء الأول صفحة 46 قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري أن اجعل الجد أبا، اجعل الجد أبا، فإن أبا بكر كان يجعل الجد أبا. وهذا تقدم معنا عند القول الأول، اجعل الجد أبا، فإن أبا بكر كان يجعل الجد أبا. وتقدم معنا عند القول الأول ما ثبت في صحيح البخاري أنه لم يخالف أبا بكر أحد من الصحابة مدة حياته رضي الله عنه أجمعين. هذا القضاء الأول، وهذا ثابت عن أبي بكر، وكان عمر يقضي به. وعليه إخوتي الكرام ما ورد في مصنف ابن أبي شيبة في الجزء 11 صفحة 90 و200 من استنكار أبي وائل لقضاء أبي بكر، وقال: ما ثبت أن أبا بكر كان يقضي بأن الجد أب، يقول ما ثبت هذا عن أبي بكر، هذا استنكار في غير محله ولا وجود له. وقضاء أبي بكر بأن الجد أب هذا محله اتفاق، وكنت قررته بأدلة صحيحة ثابتة فيما مضى، فلا تغفلوا عن ذلك. يقول أبو وائل عندما قال له رجل: إن أبا بردة يزعم أن أبا بكر جعل الجد أبا، فقال: كذب أبو بردة، لو كان أبو بكر فعل ذلك لما خلفه عمر. عمر وافقه، غفر الله لك يا أبوائي، وافقه كما وافقه علي ووافقه عثمان، ثم خالفه بعد موته رضي الله عنهم أجمعين، وهو كان يكتب إلى عمال إلى أبي موسى على البصرة يقول: اجعل الجد أبا، فإن أبا بكر كان يجعل الجد أبا. فأنت تقول ما قضى بذلك أبو بكر، كما قلت ما بلغه ذلك. فلما قيل له إن أبا بكر كان يجعل الجد أبا، ورأى أن عمر يخالف فيما بلغه من أقضية عن عمر، قال: إذا قضاء أبي بكر ليس بثابت. قل: كذب أبو بردة، لو كان أبو بكر يجعل الجد أبا كما خلفه عمر. وأنا أقول لأبي وائل رحمة الله عليه وعلى أئمتنا: ما خلفه عمر في حياته، بل بعد وفاته أيضا كان يقضي بقضائه كما كان يكتب إلى عماله. هذا ثابت في سنن سعيد بن منصور طبقات ابن سعد، ثم تغير اجتهاده رضي الله عنه وأرضاه. هذا القضاء الأول من عمر، الجد يعتبر أبا. القضاء الثاني بعد أن كان عمر رضي الله عنه يرى ذلك في خلافة أبي بكر وفي أول خلافته هو أيضا رضي الله عنه وأرضاه، خالفه زيد، فكان زيد يرى أن الإخوة أولى بالميراث من الجد، أولى بالميراث من الجد، لأنهم يدلون بصفة البنوة، والجد يدلي بقرابة الأبوة، فهم أبناء الأب، والجد أب للأب، والابن يقدم. كان زيد هذا رأيه. ثم رجع كل منهما عن قوله. فعمر رضي الله عنه غير اجتهاده فما جعل الجد أبا، وزيد غير اجتهاده فما ورث الإخوة دون الجد، إنما شرك بينهم كما سيأتينا. ثبت ذلك في سنن الدارمي في الجزء الثاني صفحة 54 و300، وفي مصنف عبد الرزاق، والسنن الكبرى للإمام الشعبي للإمام البيهقي، والسنن الكبرى للإمام البيهقي عن الشعبي. قال الإمام البيهقي: وهذا أثر مرسل جيد الإسناد، لأن الشعبي لم يدرك عمر رضي الله عنهم أجمعين، ولذلك حكم على ذلك بأنه جيد الإسناد. والأثر رواه السعيد بن منصور في سنن في الجزء الأول صفحة 48 عن سعيد بن جبير. وفي الأثرين أثر الشعبي وسعيد بن جبير قالا: مات ابن ابن لعمر، فعمر جده، مات ابن ابن لعمر وترك جده وإخوته، فأرسل عمر إلى زيد ليسأله عن هذه القضية في الميراث، وهو كما تقدم معنا أفرض هذه الأمة، الميراث للجد أو للإخوة أو يشترك الجد مع الإخوة، جد وكما قلنا إخوة. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فجاء زيد وبدأ يحسب، بدأ يحسب يعني يعد الإخوة مع الجد ليجعل كيفية في توريث الجد معهم، هل يعطيه المقاسمة أو الثلث أيهما أحق؟ فقال عمر رضي الله عنه: شعب ما كنت مشعبا، فلعمري إني لأعلم أني أحق بالإرث منهم، يعني أنا جد وأولى بالإرث من إخوتي ابني ابني. شعب ما كنت مشعبا، ما تريد أن تحسب احسب معهم ثلاثة أربعة خمسة، هذا حساب خاص بك. وفي رواية: شعث ما كنت مشعثا، والتشعيث هو التفريق والتشعيب بمعناه. وفي رواية: شغب من الشغب والمشاغبة، وهو التهييج بالشر والفساد والخصومة، كان يقول خالفني بما تستطيع. فلعمري إني لا أعلم أني أحق بالإرث منهم، أنا جد والجد ينزل منزلة الأب. وفي رواية قال له علي وزيد: ليس لك ذلك يا أمير المؤمنين، أي لا يجوز أن تأخذ الإرث دونهم، ليس لك ذلك يا أمير المؤمنين. فبعد أن كان يقول لزيد ما قال شعث وشعب وشغب، الآن وافقه علي رضي الله عنه، قال: لولا أن رأيكما اجتمع لم أرى أن يكون ابني ولا أكون أباه، لولا أن رأيكما اجتمع لم أرى أن يكون هذا الحفيد ابني وأنا جده وأنا أبوه، واضح هذا هو ابني ينسب إلي، ولا أكون أباه، يعني أنتم لكن اتفقتم الآن على أنني لا أخذ ماله كما يأخذ أبوه، يعني لو مات هذا الحفيد وترك أباه وهو ابني وإخوته أي أحفاد مثله لأخذ الأب المال دون الإخوة، يقول أنا أعتبر أبا لهذا الحفيد الذي هو ابن ابني، فأنا بمنزلة أبيه، أنا لا أرى أن يكون هذا الحفيد ابني ولا أكون أبا، كيف هذا؟ لأنني أنا إذا مت ينزل هذا الحفيد منزلة الأبناء لعدمهم تماما، يعني ما يأخذه الابن يأخذه ابن الابن، طيب انت انا ينبغي ان انزل منزله الاب. يقول لولا ان رايكم اجتمع لم ارى ان يكون ابني ولا اكون اباه. كيف هذا؟ لا اله الا الله. ثم شرك بين عمر واحفاده الذين هم اخوه الميت في الميراث، وعمر هو أول جد ورث مع الإخوة في الإسلام، وأول جد ورث مع الإخوة في الإسلام، وورث الإخوة معه. أول جد ورث معه الإخوة، أول قضاء قضى به هو عمر رضي الله عنه. يعني وهذا مما ينفي المحاباة عنه قطعا وجزما، وينفي أن الاجتهاد يعني يراد منه هكذا دون التحقق والتبين. هو كان يرى أن الجد أب، وليس كذلك، أن الجد أب وعليه ينبغي أن يأخذ عمر كل الميراث. فلما حصلت هذه القضية في خلافته بعد أن كان يكتب إلى أبي موسى اجعل الجد أبا، قال له زيد لا يصلح هذا، ولا يجب أن تنفرد بالإرث دون إخوة الميت. ووافقه علي فغير اجتهاده وقال انا اشترك اذا مع اخوتي ابني مع احفادي. وهذا الان تغيير اجتهاد بما يضره، واضح هذا؟ والا لو بقي على رايه لاخذ الميراث كله. هذا اول جد في الاسلام ورث مع الاخوه، وورث معه الاخوه هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وفي روايه كان عمر يكره الكلام في الجد حتى صار جدا، يعني حتى صار جدا معه الإخوة فيرثون معه، يعني وقعت مسألة وإلا هو جد قبل أن تقع هذه المسألة، يعني حتى صارت هذه المسألة موضع بحث، جد وإخوة، هل المال لعمر أو له مع أحفاده الذين هم إخوة أبناء ابنه. حتى صار جدا فقال، قام عمر رضي الله عنه، كان من رأيي ورأي أبي بكر، وهذا يرد على أبي وائل، كان من رأيي ورأي أبي بكر أن الجد أولى بالإرث من الأخ. قل نحن كنا نتفق على هذا، كان الجد أولى بالإرث من الأخ، وإنه لا بد من الكلام فيه. الآن خالف زيد وخالف علي وتغير القول بعد أبي بكر رضي الله عنه أجمعين، فلا بد من الكلام. فأيكم يحفظ قضاء للنبي عليه الصلاة والسلام في الجد والإخوة؟ وهذا كما قلت في الكتب المتقدمة بهذه الرواية. فقام بعضهم وقال حضرت النبي عليه الصلاة والسلام وأعطى الجد السدس. قال مع من؟ تقدم معنا نظير هذا الأثر. قال لا أدري. قال لا دريت. وقام آخر وقال حضرت النبي عليه الصلاة والسلام وأعطى الجد الثلث. قال مع من؟ قال لا أدري. قال لا دريت. ثم قال زيد يا أمير المؤمنين، وهذا كما قلت في هذه الكتب فانتبهوا لهذه الأثر، يا أمير المؤمنين، مثل الجد مع الإخوة كمثل شجرة على ساق واحد، شجرة لها ساق، خرج من ذلك الساق غصن، ثم انشعب منه غصنان. هذه الشجرة، هذا هو الساق، وهذا رسم جائز في شيء لا روح فيه. هذا الساق، فخرج منها غصن، آمرا انشعب منه غصنان. هذا الساق هو الجد، وهذا الغصن هو الأب، وهؤلاء الغصن أو أولاد الأب الذين هم فيما بينهم اعتبروا إخوة، أو الابن للأب يعني أخ أخ، وهم أولاد أب، وهذا يعتبر لهم جد. هذا كلام زيد. قال يا أمير المؤمنين، شجر على ساق واحد انشعب منها غصن، خرج منها غصن، فانشعب منه غصنان، فإذا تلف أحد الغصنين، هذا تلف مات. أين يذهب ماؤه الذي كان يأتي إليه؟ إلى الغصن الثاني أو يعود إلى الساق؟ لا، إلى الذي بجواره، هذا يأخذ غذاءه. وبهذا الآن الغذاء يخرج من الساق إلى الأرض، لا غير موجود الآن. وبهذا إنه لو كان حيا لما ورث لا يد ولا أرض. فإذا هنا غصنان، فأنا تلف فأقرب الناس إلى الغصن الذي بجواره، يعني الخير الذي كان يخرج من هذا الغصن لأعلى كان يخرج إلى غصنين، أوليس كذلك؟ أحد الغصنين تلف، فما يأخذه ذلك الغصن من غذاء سيتحول إلى غصن آخر. وعلي رضي الله عنه ضرب له مثلا آخر، هذا في هذه الكتب، قال هذا بمثابة سيل في وادي، هذا السيل يسيل، يوضح لك مسألة الغصن أيضا، هذا سيل وهنا ماء، هذا الجد. ثم قال له خرج منه نهى وانشعب منه شعب يخرج ماء منه ساقية وهي الأب. ثم هذا الماء الذي يأتي من هنا إلى هذا ويوجد ماء باقي، وبهذا وهم أيضا يعني أولاد للجد الذين هم إخوة الأب، فلنا علاقة بهم، يعتبرون أعمام أولاد الأب. عندنا الآن هنا كما قلنا ساقية خرجت من هذا السيل وهي الآب. ثم قال له هذه انشعب منها الشعبان وصارت ساقية. ماء الجد جاء للأب لما وصل إلى هنا، ذهب إلى هنا وهذا أخ، أوليس كذلك؟ وهنا هذا أخ، فأخ ابن الأب، أب ابن الجد، والسيل باقي يمشي. هذا الماء الذي يدخل في فتحة الأب، قال له إذا سكرت هذه الفتحة التي يلي للأخ مات، أين يذهب الماء؟ سيذهب بسقيته الأخ المقابلة، لأن دخل الماء إلى الأب فلا يعود إلى الجد. وعليه مال الأخ ينبغي أن يأخذه أخوه دون الجد. هذا قول علي وقول زيد، كأنهما يقولان الإخوة أولى بالإرث من الجد، لأن أحد الغصنين إذا تلف يذهب غذاء للغصن الذي يجاوره، لا ينزل إلى الساق. الساق الآن أخرج هذا الغذاء وبهذا ارتفع، وهنا ماء في سيل شعب منه شعبتان، هذه الشعبة إذا تلفت سيذهب ماء إلى الشعبة التي بجوارها، لأن هذا السيل الذي أخرج هذا الماء من هذه الساقية خلص لن تعود إليه إلى السيل، تمشي أين ستجد فتحة ستذهب فيها، هنا فتحة ذهب إلى هنا قسم إلى هنا قسم، هذه فتحة سدت سكرت ذهب ماء إلى الفتحة التي تقابلها وهي إلى مال الأخ إلى الأخ. فقال زيد هذا وقال علي هذا، فكان زيد يجعل الجد أخا حتى يبلغ ثلاثة هو ثالثهم، وكان علي يجعله أخا حتى يبلغ ستة هو سادسهم، قال زيد وكان رأيي أولا أن الإخوة أولى بميراث أخيهم من الجد، كما كان عمر يرى أن الجد أولى بميراث ابنه من إخوته. قال زيد وكان رأيي أولا أن الإخوة أولى بميراث أخيهم من الجد، كما كان رأي عمر كما كان عمر يرى أن الجد أولى بميراث ابن ابنه من إخوته. هذا قضاء ثاني تغير من عمر بعد أن نزل الجد أبا رجع واعتبره كأخ من الإخوة. لكن على قول من رجع سيأتينا رجع إلى هذا إلى هذا. فتارة عمر كان يعطي الجد السدس ويقاسم الإخوة على أنه يقاسم الجد مع الإخوة على أنه أخ معهم إلى أن يصبح سادس ستة. فإذا نقص عن ذلك فرض له السدس. يعني لو مات الابن الذي هو ابن ابن للجد وترك أربعة إخوة وجد الآن عمر يقاسمه لأنه سيأخذ الخمس والخمس أحظ من السدس. وإذا ترك ستة إخوة وجد يفرض للجد السدس لأن لا يأخذ السبع. هذا قول علي. وأما قول عبد الله بن مسعود إن ترك ابن الابن أخا وجد يقاسم لأنه يأخذ النصف. وإن ترك ثلاثة إخوة وجد يضرب له الثلث لأنه أحاض له ولا يقاسمه. نعم زيد بن ثابت رضي الله عنه. وهذا عمر قضى به فهذا قضى به وهذا قضى به. يعني إلى أي القضاءين رجع؟ إلى قضاء زيد أو إلى قضاء علي؟ رجع إلى القضاءين كما سيأتينا وما ثبت على قول رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا قضاء ثاني من عمر. وكان يرى أن الجد أولى بميراث ابن ابنه من إخوته أي من إخوة ابن الابن. ثم رجع عن ذلك لما ذكر زيد هذا المثال وذكر علي هذا المثال وهو يقول هذا بمحضر الصحابة. أقول أشير من يسمعه قضاء للنبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة. فبما أنه لا يوجد قضاء قل أنا وأبو بكر رضي الله عنه كنا نرى أن الجد أولى بالميراث من الإخوة. قالوا لا زيد يقول إن الإخوة أولى على هذا الميراث وعلي يقول هذا يدل على أنه أولى لكن ما قال بأن الإخوة أولى. لكن يقول هذا يفيد إلى أن الإخوة أولى لكن أقل شيء يشرك بين الجد والإخوة. أما زيد كان في أول الأمر يورث الإخوة دون الجد وسيأتينا عنه هذا صريحة. وهنا كذلك ثم رجع عنه كما رجع عن عمر كما رجع عمر عن قوله. فعمر كان يرى أن الجد أولى بالميراث من الإخوة فرجع. وزيد كان يرى أن الإخوة أولى بالميراث من الجد فرجع. القضاء الثالث لعمر رضي الله عنهم أجمعين كان يقول بقول علي في أول الأمر كان يقول بقول علي أقصد أول الأمر يعني قبل أن ينتقل إلى القول الذي بعده يعني عندما تغير رأيه في الجد والإخوة وقال بتوريث الإخوة مع الجد رجع إلى قول علي وهو إعطاء الجد السدس أو المقاسم أيهما أحظ له. كان يقول بقول علي كما ثبت ذلك في مصنف ابن أبي شيبة وسنن سعيد بن منصور والسنن الكبرى للإمام البيهقي والأثر رواه محمد بن نصر بإسناد صحيح كما قال الحافظ في الفتح في الجزء الثاني عشر صفحة 220. قال كان عمر وعبد الله بن مسعود يقاسمان بالجد مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون السدس خيرا له. وهذا هو قول علي. وعلي مات ويقول بهذا رضي الله عنه وأرضاه. ثم كتب عمر إلى عبد الله عندما أرسله إلى بلاد الكوفة فقال له ما أرانا إلا وقد أجحفنا بالجد أي أنقصناه نعطيه السدس فقط يعني مع الإخوة ينبغي يأخذ أكثر. فإذا جاءك كتابي هذا فقاسم به مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون الثلث خيرا له. قاسم بحيث إما المقاسم وإما الثلث، أيهما أحر تعطيه للجد. وسيأتينا هذا كما قلت في المبحث الثالث. وعليه لو ترك أخا وجد المقاسمة أولى على القولين، واضح هذا؟ فلا نفرض له لا ثلثا ولا سدسا. لكن لو ترك أربعة إخوة وجد على قضاء عمر الأول المقاسمة أفضل، لأنه سيأخذ خمسة، وإذا فرضنا له السدس سيضره. وعلى القول الثاني نفرض له ثلث لأنه أحق له، ولا نقاسمه لأنه يأخذ الخمس. انظر أيضا لهذا التراجع. إذا كان يقول بالسدس بعد أن قال إن الإخوة يشاركون الجد في الميراث، قال نقاسم الجد مع الإخوة بحيث لا ينقص عن السدس، وإذا كانت المقاسمة أحظ أعطينا. فإذا ترك عشرة إخوة وجد الأحظ سدس، وعلى القول الذي رجع إليه الأحظ ثلث. انظر كيف تختلف، يعني القضاء من ثلث إلى سدس إلى مقاسمة، يعني حقيقة أقوال عجيبة غريبة دقيقة لا بد يعني عليها من نصوص صريحة تقررها. وتقدم معنا القول الأول، قلنا منضبط يعني لا اختلاف فيه ولا تفريع فيه، ما أوضحه خلص، لا يرث أخ مع الجد وانتهى الأمر. لا إله إلا الله. زاد محمد بن نصر في روايته التي معنا والبيهقي في سننه بسند صحيح عن عبيدة السلمان قال ثم قدم علينا علي، يعني بعد عبد الله بن مسعود، قدم إلى أي مكان؟ إلى الكوفة، فأعطى الجد السدس. وعبد الله في آخر أيامه في الكوفة بناء على كتاب عمر يقول له قاسم الجد مع الإخوة بحيث لا ينقص عن الثلث. يقول جاء علي فأعاد القضاء الأول فأعطى الجد السدس. قال عبيدة فرأيهما في الجماعة أحب إلي من رأي أحدهما في الفرقة. ورأيهما في الجماعة ما هو؟ أن الجد أخ، أن الجد أب. قل علي كان يرى هذا أيام أبي بكر، وعمر كان يرى هذا أيام أبي بكر، إذن لما الاختلاف؟ علي صار له رأي وعمر له رأي، رأيهما في الجماعة أحب إلي من رأيهما في الفرقة. كأنه يقول دعونا إذا من هذه الأقوال المختلفة، تارة نجعل للجد سدسة وتارة ثلثة وتارة مقاسمة، وهم يقولون ويختلفون، نعود إلى ما اتفقوا عليه وتقدم معنا إجماع سكوت، رأيهما في الجماعة أحب إلي من رأيهما في الفرقة. يقول القضاء الأول هو رأي لعلي أيضا ورأي لأبي بكر، وذاك محل اتفاق. إذا نأخذ به ونطرح هذه الاختلافات التي وجدت بعد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهذا بسند صحيح عن عبيدة بن سلمان. القضاء الرابع، وليس كذلك، أو الثالث الآن، الرابع، لا إله إلا الله، أشير إليه ضمن القضاء الثالث. استقر عمر رضي الله عنه بعد ذلك على إعطاء الجد الثلث أو المقاسمة، أيهما أحظ له؟ بعد أن كان يعطي الجد السدس أو المقاسمة انتقل إلى الثلث كما تقدم معنا في الأثر المتقدم، لكن هذه حالة رابعة. وتابعه على ذلك عبد الله بن مسعود. ثبت في مصنف ابن أبي شيبة عن مسروق قال كان ابن مسعود لا يزيد الجد على السدس مع الإخوة، لا يزيد الجد على السدس مع الإخوة. فقال له مسروق شهدت عمر بن الخطاب وقد أعطى الجد الثلث، فأعطى عبد الله بن مسعود الجد الثلث، بدأ يعطيه الثلث أو المقاسمة، أيهما أحظ له؟ وفي رواية فترك عبد الله رأيه وتابع عمر. ولعل هذا الترك وتلك المتابعة بعد أن وصله كتاب عمر فجمع بينهما. فمسروق يقول لعبد الله أنت تعطيه السدس وأنت أمير من قبل عمر وأنا حضرت عمر ويعطيه الثلث. متى ترك رأيه وتابع؟ عندما تحقق وجاءه بعد ذلك كتاب من عمر وقال أجحفناه في حق الجد وأنقطناه نصيبه فقاسم به مع الإخوة إلا إذا كان الثلث خيرا لا فأعطيه الثلث وإذا كانت المقاسمة فقاسمه. لا إله إلا الله. وثبت في السنن الكبرى للإمام البيهقي في الجزء السادس صفحة 49 و200 رواه محمد بن نصر أيضا وإسناده صحيح قال كان علي يعطي الجد الثلث ثم تحول إلى السدس وكان عمر يعطي الجد السدس ثم تحول إلى الثلث. لا إله إلا الله. رضي الله عنهم أجمعين. سنن سعيد بن منصور الجزء الأول صفحة 49 عن شعبة بن التوأم الضبي قال توفي أخ لنا على عهد عمر رضي الله عنهم أجمعين وترك جده وإخوته فأتينا عبد الله بن مسعود ففرض للجد السدس ولعله لأن الإخوة أكثر من 5 السدس إذن أحظ له من المقاسم إخوة كثيرون ففرض له السدس. قال ثم توفي أخ لنا في عهد عثمان رضي الله عنهم أجمعين وعبد الله بن مسعود لا زال أيضا في الكوفة معلما ومرشدا وقاضيا وترك هذا الأخ الثاني أيضا إخوته وجده. فأتينا عبد الله بن مسعود ففرض للجد الثلث. سابقا فرض الثلث والآن الثلث. فقلنا له أما أتيناك في أخينا الأول ففرضت له السدس لأني ما تفرض السدس. قال إنما نقضي بقضاء أئمتنا وتقدم معنا دائما قول الإمام ملزم. فعمر رضي الله عنه كان يرى أن الجد في أول الأمر يأخذ المقاسمة أو السدس فقضيت بذلك. ثم عمر رضي الله عنه تغير رأيه وجاء عثمان تبعه على ذلك فكان يرى أن الجد يأخذ الأحظ من الثلث ومن المقاسمة. فلما عرضتم علي هذه المسألة في عهد عثمان الإخوة كثيرون فما يمكن أن أقاسمه فعين أن نفرض له. الفرض الآن تغير من سدس إلى ثلث. نقضي بقضاء أئمتنا هذا قضاء رابع أو ليس كذلك. قضاء خامس من عمر رضي الله عنه كما قلت أقضية مختلفة يعارض بعضها بعضا. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. استشارهم رضي الله عنه أي استشار الصحابة الكرام لما طعن وطلب من الصحابة أن يوافقوه على اجتهاده ورأيه في الجد والإخوة فما وافقوه ولا أخبروه بأنهم سيتبعونه على اجتهاده ورأيه. مع علمهم بأنه على هدى فإن أخذوا بقوله أو بقول من قبله فهم في سعة. فاسمع لهذا الأثر ثبت في سنن الدارمي ومصنف عبد الرزاق أن عمر رضي الله عنه لما طعن قال للصحابة الكرام: إني كنت رأيت رأيا في الجد والإخوة. ورأيه كما قلنا الذي كان يقضي به في آخر حياته أنه يجعل الثلث للجد أو المقاسمة، أيهما أحظ له. هذا كله أيضا إذا لم يكن هناك صاحب فرض، إذا كان صاحب فرض ماذا يوجد؟ هذا لم ينص عليه في هذه المسائل. وبهذا سيأتينا هذا التفريع والكلام عليه في المبحث الثالث. إنما لو ترك جدا والإخوة آخر شيء يجعل للجد الثلث أو المقاسمة، أحظ الأمرين يعطيه الجد. هذا آخر قضاء قضى به رضي الله عنه وأرضاه. أما إذا كان هناك أصحاب فروض يختلف الأمر قطعا وجزما، أنه قد لا يرث الإخوة مع الجد شيئا في تلك المسألة محل إجماع كما تقدم معنا بعض الصور. لا إله إلا الله. فهنا الآن لما طعن دعا الصحابة رضي الله عنهم واستشارهم وقال: إني كنت رأيت رأيا في الجد والإخوة، فإن شئتم أن توافقوني وأن تتبعوني. فقال عثمان رضي الله عنه: إن نتبع رأيك فإنه رأي رشد، نحن على هدى، وإن نتبع رأي الشيخ قبلك فلنعم ذو الرأي كان، فلنعم ذو الرأي كان. رأي أبي بكر نعم ذو الرأي، ورأيك رأي الرشد، وكلكم على هدى، لكن لا تأخذ منا موافقة على أننا سنسير على قولك. لا إله إلا الله. هذا الآن حالة خامسة من عمر رضي الله عنه عرضها على الصحابة الكرام، وما علم هل قضاءه سينفذ بعده أم لا. حالة سادسة وهي التي لا أتردد في أن عمر رضي الله عنه خرج من الدنيا ويقول بها، وهي التوقف في الجد والإخوة. وقد عزم كما سيأتينا على كتابة كتاب في ذلك، لكن حيل بينه وبين ذلك ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وكأنه أراد أن يعود إلى قول أبي بكر، لكن حصل ما حصل رضي الله عنه الله، إنما توقف، وهذا نقل عنه من لفظه. ثبت ذلك في مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة، انظروا الأول في المجلد العاشر صفحة 31، ومصنف ابن أبي شيبة في الجزء 11 صفحة 20 و300، عن سعيد بن المسيب قال: كتب عمر رضي الله عنه في الجد والكلالة كتابا، فمكث يستخير الله زمانا ويقول: اللهم إن علمت فيه خيرا فأمضه، إن علمت فيه خيرا فأمضه، حتى إذا طعن رضي الله عنه وأرضاه دعا بالكتاب فنحاه، فلم يدر أحد ما كان فيه. ثم قال: إني كتبت في الجد والكلالة كتابا وكنت أستخير الله فيه، فرأيت أن أترككم على ما كنتم عليه، فرأيت أن أترككم على ما كنتم عليه. وفي السنن الكبرى للبيهقي عن عمرو بن ميمون الأودي قال: شهدت عمر رضي الله عنهم أجمعين حين طعن فدعا ولده عبد الله وقال: يا عبد الله ائتني بالكتف التي كتبت فيها شأن الجد بالأمس. والكتف كتف الشاة العظام العريضة كان يكتب عليها بدل الصحف التي في زماننا. ائتني بالكتف التي كتبت فيها شأن الجد بالأمس فلما أتاه بالكتف قال عمر: لو أراد الله أن يتمه لأتمه. فقال عبد الله ابن عمر، هناك قال عمر لو أراد أن يتمه لأتمه، فقال عبد الله ابن عمر: نحن نكفيك هذا يا أمير المؤمنين، أي ما كتبته نحن ننسخه ونظهره وننشره بين الناس. فقال: لا. فأخذ الكتف فمحى ما فيها بيده. هذا في آخر حياته لما طعن رضي الله عنه وأرضاه. وثبت في السنن الكبرى للإمام البيهقي أيضا في الجزء السادس صفحة 45 و200 عن طارق بن شهاب قال: أخذ عمر كتفا وجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يكتب في كتفه حكم الجد مع الإخوة وهم يرون في آخر حياته أنه سيجعل الجد أبا. قال: فخرجت حية فتفرقوا. فقال عمر: لو أراد الله أن يمضيه لأمضاه. اجتمع مع الصحابة في آخر حياته ودعا بالكتف وقال: نتفق على حكم في الجد والإخوة ونكتبه بمحضركم. وقبل أن يكتبوا شيئا خرجت الحية فتفرقوا. فقال عمر: لو أراد الله أن يمضيه لأمضى، خلص لا نكتب شيئا ونترك الأمر كما كان. ثم كتب لنفسه ثم محاه، لكن هنا كانت الكتابة ستقع بمحضر الصحابة. وفي مصنف عبد الرزاق في الجزء العاشر صفحة 62 و200 أنه قال عندما طعن: اشهدوا أني لم أقضي في الجد قضاء، أي قضاء ثابتا لازما أستقر عليه، أنا رجعت عن كل قضاء قضية، الأمر لكم على حسب ما ترون من أدلة الشريعة. اشهدوا أني لم أقضي في الجد قضاء. وفي مسند الإمام أحمد بسند رجاله ثقات كما في مجمع الزوائد في الجزء الرابع صفحة 27 و200 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أنا أول من أتى عمر رضي الله عنه أجمعين حين طعن، فقال: يا ابن عباس احفظ علي ثلاث، فإني أخاف أن لا يدركني الناس، يعني أن أموت قبل أن يأتي الناس ويسمع مني هذا. أما أنا فلم أقضي في الكلالة، هذه المسألة والكلالة تقدمت معنا، قلنا كل ورثة مسألة ليس فيها والد ولا ولد، هذا قضاء أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. لم أقضي في الكلالة ولم أستخلف على الناس خليفة، أوجد خليفة معين والأمر جعله شورى بين ستة، وكل مملوك لي فهو عتيق. احفظ هذه الثلاثة، أخشى أن يدركني الأجل قبل حضور الناس. وسبب كل ذلك هذا التعارض والاختلاف من عمر رضي الله عنه ما تقدم معنا أنه لا يوجد نص صريح صحيح في الجد والإخوة. وقد ثبت في الصحيحين وسنن أبي داود والسنن الكبرى للإمام البيهقي، والأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه وهو في أعلى درجات الصحة، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب أيام خلافته على منبر نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: نزل تحريم الخمر يوم نزل، نزل تحريم الخمر يوم نزل، وهي من خمسة أشياء: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، يعني تتخذ وتصنع من هذه الأشياء. والخمر ما خمر العقل، كل ما غالب العقل وغطاه وستره فهو خمر. وثلاث، وددت لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه. قل ثلاث مسائل في شريعة الإسلام، وددت أن النبي عليه الصلاة والسلام عهد إلينا فيهن عهدا قبل أن يفارقنا وبين لنا أمرها وأمرهن، هذه المسائل بيانا شافيا. أولها الجد، ليت النبي عليه الصلاة والسلام عهد إلينا فيه عهدا ننتهي إليه. الجد والكلالة وأبواب من الربا، وأبواب من الربا، هذه ثلاثة أمور كان عمر رضي الله عنه يعني يشكل عليه فيها بعض المباحث، يتمنى لو أن النبي عليه الصلاة والسلام عهد فيها عهدا واضحا، للجد نزل منزلة الأب أو يشترك معه الإخوة في الميراث، وأمر الكلالة أيضا كذلك، وبعض أبواب الربا، لأن بعض الصحابة كان يترخص في ربا الصرف ويرى أن الربا لا يكون إلا في النسيئة، وأما يعني ربا الفضل كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يترخص فيه ولا يرى فيه يعني إثما، وحتما هم محدودون بالنصوص الصريحة الصحيحة بعد ذلك في هذا الأمر، أن الربا سواء كان ربا الفضل وهو درهم بدرهمين أو نسيئة إلى فترة معينة كل هذا حرام. على كل حال كان عمر يتمنى لو بين هذا في هذه الأمور الثلاثة بنصوص صريحة واضحة يعني كتبت من النبي عليه الصلاة والسلام يرتفع القيل والقال في هذه المسائل. هذه أقضية مختلفة عن عمر رضي الله عنه. أما علي رضي الله عنه أيضا اختلف قوله في مسائل الجد والإخوة، فوافق أبا بكر رضي الله عنه في أول الأمر وقضى هو بذلك، هذا قضاء أول، ثم رجع كما ثبت في مصنف ابن أبي شيبة في الجزء في مصنف عبد الرزاق في الجزء العاشر صفحة 460 و200، والأثر رواه الإمام البيهقي في السنن الكبرى في الجزء السادس صفحة 46 و200، هناك 64 أوليس كذلك و200 في مصنف عبد الرزاق 64 و200، وفي السنن الكبرى 46 و200، هناك في الجزء العاشر هنا في الجزء السادس. عن عطاء رضي الله عنه قال كان علي يجعل الجد أبا، كان علي يجعل الجد أبا، وهذا قضاءه الأول، وكان عليه في عهد أبي بكر وأيضا في خلافته فعل هذا ثم رجع. كان يجعل الجد أبا. قال الإمام البيهقي أنكر قول عطاء هذا بعض أهل العراق، ثم قال البيهقي الصحيح عن علي أنه كان يشرك بين الجد والإخوة، ولعله جعله أبا في حكم آخر، يعني يقصد في غير الإرث، يعني في الولاية مثلا، في ولاية اليتيم إذا مات ولم يترك أبا تنتقل الولاية إلى الجد، في ولاية النكاح، يعني جعل له حكم الأب في حكم آخر، كما تقدم معنا قلنا للجد أحكام الأب في بعض الأمور في الشريعة باتفاق، يقول لعله في حكم آخر. والذي يظهر العلم عند الله أنه جعله أبا في الميراث لأنه كان يقول بذلك. قلنا وكل الصحابة في عهد أبي بكر رضي الله عنه كانوا يقولون بذلك، فلا داعي أن نقول جعله أبا في غير الميراث. وعطاء رضي الله عنه ينقل عن هذا في الفرائض يقول: كان علي يجعل الجد أبا. كون بعض الناس يستنكرون هذا لأن علي استقر رأيه كما تقدم معنا على التشريك بين الإخوة والجد لا ينفي قضاء علي الأول، كما تقدم معنا أن أبا بكر كان يقضي بذلك واستنكره أبو وائل. إذا هو ما علم بذلك يعني أن القضاء ليس بثابت. وتقدم معنا أن عمر كان يرى أن الجد كأبي بكر أولى للإرث من الإخوة، ثم رجع. يعني من مانع أيضا أن يحصل هذا في علي رضي الله عنه أجمعين، حتى نقول كان يرى علي أن الجد ينزل منزلة الأب أي في حكم آخر في غير الإرث. لا داعي لهذا فيما يظهر والعلم عند الله. لا إله إلا الله. ثم رجع علي رضي الله عنه فكان يعطي الجد الأحظ من الثلث والمقاسمة، ثم رجع فكان يعطيه الأحظ من السدس والمقاسمة. هذه ثلاثة أقضية عن علي رضي الله عنه في الجد والإخوة. أقواله فقط يعني فيما بينها متعارضة، هذا عدا عن تعارضها مع أقوال الآخرين الذين ورثوا الإخوة مع الجد. الجد اعتبره أبا، الجد أعطاه الثلث أو المقاسمة أيهما أحظ، الجد أعطاه السدس أو المقاسمة أيهما أحظ. وتقدم معنا هذا في السنن الكبرى ومحمد بن نصر فيما تقدم أن زيدا كان يعطيه السدس، أن عمر رضي الله عنه ومعه عبد الله بن مسعود كان يعطي الجد السدس أو المقاسمة ثم انتقل إلى الثلث أو المقاسمة، وعلي على العكس كان يعطي السدس أو الثلث أو المقاسمة ثم انتقل إلى السدس أو المقاسمة. فعمر رضي الله عنه في أول الأمر سدس أو مقاسمة، وعلي في أول الأمر ثلث أو مقاسمة، ثم تغير الاجتهاد فانتقل عمر إلى قول علي وعلي إلى قول عمر رضي الله عنه أجمعين. هذه أقضية ثلاثة عن علي. وهكذا اختلف قول زيد، وقلت هؤلاء الثلاثة هم أبرز من قال بتوريث الإخوة مع الجد. وهكذا اختلف قول زيد فكان يرى أولا أن الإخوة أولى بميراث أخيهم من الجد، ثم ذهب إلى توريث الجد مع الإخوة. واستقر على مذهب معروف له تبعه عليه المذاهب الثلاثة، سيأتينا تفصيله إن شاء الله ضمن المبحث الثالث في بيان هذا القول الثاني الذي ورث الإخوة مع الجد. سيأتينا أنه قسم الجد والإخوة إلى حالتين، يوجد معهم صاحب فرض أم لا، وإذا كان يوجد صاحب فرض ما الحكم، ولا يوجد صاحب فرض ما الحكم. سيأتينا هذا إن شاء الله. إذا كان لا يوجد صاحب فرض حالتان، ويوجد صاحب فرض ثلاثة أحوال ثلث الباقي أو السدس أو المقاسمة، وإذا لا يوجد صاحب فرض ثلث أو مقاسمة، هذا كله يأتينا إن شاء الله فيما يأتي. ثم ماذا يشل عن هذا الضابط الذي وضعه زيد، يأتينا بيانه في المبحث الثالث إن شاء الله. لكن قول زيد هو الذي أخذ به الأئمة الثلاثة مالك والشافعي والإمام أحمد عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه. وما استقر عليه مذهب زيد هو الذي كان عمر في حياته يوصي به بالالتزام به. ففي سنن الدارمي في الجزء الثاني صفحة 57 و300 عن عمر رضي الله عنه قال: خذوا من أمر الجد ما اجتمع عليه الناس، خذوا من أمر الجد ما اجتمع عليه الناس. قال أبو محمد الدارمي: يعني قول زيد الذي اجتمع عليه الناس في الفرائض بعدما اجتمعوا على قول أبي بكر أيام خلافته رضي الله عنهم أجمعين، يعني قول زيد اجتمع عليه الناس. لا إله إلا الله. وهذا القول الذي قاله عمر نقل أيضا عن الشعبي، خذوا من أمر الجد ما اجتمع عليه الناس. قال ذلك الشعبي أيضا كما في مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة. وقول زيد سيأتينا كما قلت بيانه الذي استقر عليه في توريث الإخوة مع الجد، وحقيقة فيه كيفيات دقيقة عجيبة غريبة. ولما اعترض عليه ابن عباس، وابن عباس كان يرى أن الجد أب ويأخذ حكم الأب، لما اعترض ابن عباس على زيد قال أقول برأيي كما تقول برأيك. بما أنه لا يوجد نص صحيح صريح في المسألة بقي الأمر إلى الاجتهاد، فأنا لي رأي وأنت لك رأي، ولا تتبعني لا غضابة عليك لكن لا تنكر علي، أقول برأيي كما تقول برأيك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوتي الكرام، قبل أن ننتقل إلى الأدلة العشرة في هذا القول، أقول هذا الاختلاف الذي وقع بين من قال بتوريث الإخوة مع الجد، بين قول الواحد منهم، اختلفت أقواله مع بعضها. هذا مما دعا بعض أئمة السلف إلى أن يقول بقول أبي بكر، وقال هؤلاء كلهم تحيروا بعد أبي بكر، فلنرجع إلى القول الذي لا حيرة فيه، وهو الذي كان يأخذ به الصحابة كلهم في عهد أبي بكر. من هؤلاء الحسن البصري كما في سنن الدارمي في الجزء الثاني صفحة 53 و300، قال الحسن: إن الجد قد مضت سنته، قد مضت فيه سنة، قد مضت سنته يعني طريقته وحكمه. وإن أبا بكر رضي الله عنه جعل الجد أبا، ولكن الناس تحيروا، ولكن الناس تحيروا، أي وقعوا في حيرة بعد خلافة أبي بكر وبعد موت أبي بكر رضي الله عنه، وقالوا ما قالوا. وفي سنن الدارمي ضبط تخيروا، ولعله فيما يظهر لي والعلم عند الله أنه تصحيح، تخيروا لا يصح، تحيروا أي من الحيرة. وحقيقة عندما ينقل عن عمر كما تقدم معنا 100 قضاء تنقض تلك الأقضية بعضها بعضها، هذه حيرة وليس موضوع تخير، يعني لا يوجد أشياء ثابتة تخير منها، ولكن الناس تحيروا. لذلك ضبط في كتاب إعلام الموقعين في الجزء الأول صفحة 79 و300، والعلم عند الله. وقال الحسن كما في سنن سعيد بن منصور في الجزء الأول صفحة 48: لو وليت على الناس لأنزلت الجد أبا. ورفعنا القيل والقال، وهذا الخلاف الذي حصل بعد أبي بكر رضي الله عنه يقول أزيله أنا لو وليت على الناس وكان لي عليهم يعني حق السمع والطاعة لجعلت الجد أبا. لا إله إلا الله. وقد كان كثير من السلف يتوقف في القضاء في مسائل الجد والإخوة لهذا الاختلاف الذي حصل بين الصحابة الكرام. من جملة من كان توقف إمام التابعين شريح، وهو من القضاة، يعني المتقنين الحاذقين الماهرين الورعين، ما قضى في مسألة فرضية فيها الجد. متى ما جاء الجد يقول حول المسألة إلى غيره، جد وإخوانا لا أقضي فيها، وهو يعني القاضي الورع المسؤول، إذا جاءت قل حولوها إلى غيره إلى غيره. ثبت هذا في مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة وسنن الدارمي عن شريح، قال: لا أقول في الجد شيئا لأنه نزل منزلة الأب، ولأننا نورث الإخوة معه، أنا لا أقضي في مسألة فيها جد. ولما سئل عن امرأة ماتت ذكرتها سابقة، وأن شريح لم يقضي فيها، وتركت أما وزوجا وجدا وأخا لأبيها، إما شقيق أو لأب كما تقدم معنا، وهذا إذا ما مسح مباشرة ما يخرج. أو أن بعض الأقلام كنا سابقا نكتب ونمسح يمسح، ولعل القلم البلية منه ليه ما يصبح ليه ما أحضره. وذاك ما يكتب الأزرق، وهذا إذا كتبنا لا يمسح. على كل حال بسم الله، جد أم وزوج وجد وأخ شقيق، فما لا خلاف فيه قضى فيه شريح، قال الأم لها الثلث والزوج له النصف، وأما الجد والإخوة لا أقول، الأخ الشقيق لا أقول فيه شيئا. فأعاد عليه قال الأم لها الثلث والزوج له النصف، أما بقية التركة هذا سلو غير عنه. بقي معنا سدس، أوليس كذلك؟ بقي معنا سدس لتستوفى التركة. سدس لا أعطاه لا للجد ولا للأخ، وقال لا أقضي فيه بشيء. فأعاد عليه أبو إسحاق السبيعي قال ودخلت عليه مرارا، وعنده عامر الشعبي وإبراهيم النخعي وعبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أجمعين، كل هؤلاء عند شريح. فأعدت عليه المسألة، ماتت عن زوج وأم وجد وأخ، لا إله إلا الله. فقال للبعل الشطر وللأم الثلث وتوقف، ثم قال ووافقه من كان معه، ما جاء أحد بفريضة أعضل من فريضة جئت بها. يعني أبا إسحاق هذه فريضة مواضلة، مشكلة. أبا السدس إن أعطيناه للجد حرم الأخ، إن أعطيناه للأخ حرم الجد، إذا شركنا بينهما كيف نعطي الجد أقل من السدس وهو في الأصل يعني إما عصب وإما له السدس؟ مسألة معضلة لا نقضي فيها بشيء. قال فأتيت عبيدة السلماني، وكان يقال ليس في الكوفة أعلم منه بالفرائض، عبيدة ومعه يقولون في ذلك الحارث الأعور أعلم الناس بالفرائض. يقول فأتيت عبيدة السلماني فقال إن شئتم نبأتكم بفريضة عبد الله بن مسعود، كيف يقضي في هذه المسألة؟ وقضى فيها بقضاء عبد الله بن مسعود الذي كان عليه ثم تركه، وعبد الله مات ولا يقضي به، ولم يأخذ بهذا القضاء أحد من أئمة الإسلام إلا أبو يوسف. فقال الأم لها ثلث الباقي، فقد دمعنا في العمريتين لا يعتبر الجد أخا يعاد به مع الأخ لتحجب الأم من الثلث إلى السدس، أما هنا نزل الجد، نزل الجد منزلة الأخ فحجب الأم من الثلث إلى ثلث الباقي كما لو كان هنا أب. فالأم لها ثلث الباقي والزوج له النصف، لا يتغير. ثم انظر ماذا عمل بعد ذلك، لا إله إلا الله. والباقي الأخ هنا سيحجبه أيضا في قضاء عبد الله بن مسعود أو سيشارك بينهما الآن، وأعطى للجد السدس. والأخ له الباقي، لأن الجد إذا وجد مع أصحاب الفروض له الأحظ من المقاسمة ومن ثلث الباقي ومن السدس، فالأحظ له السدس. هذا في قضاء عبد الله بن مسعود أن له السدس مع أصحاب الفروض صحيح، لكن قوله الأم لا ثلث الباقي هذا خطأ، قضاء شاذ، كما قال أئمتنا قاطبة وكان ابن مسعود يقول به في أول الأمر ثم رجع واستقر الأمر على أن الجد لا ينزل منزلة الأب في العمريتين. وبحال أن ذاك قلنا له حقيقة الولادة كهيا فلا تفضله، أما الجد تأخر درجة، وعليه المسألة عندنا ستصبح هنا من اثنين في الأصل، واحد ثلث ليس لها تضرب في ثلاثة كما تقدم معنا، المسألة تعود إلى ستة، نصفها ثلاثة وثلثها واحد، إذا من اثنين خلص، لأنه عندنا نحن سدس أو ليس كذلك؟ ما في تصحيح، لأن ما دامت الراوية المسألة من ستة مباشرة، أن معنى السدس نصف، والنصف داخل في الستة، المسألة من ستة مباشرة، لا تصحيح فيها، نصفها ثلاثة، بقي معنى ثلاثة، ثلثها واحد، والسدس للجد واحد، وليس كذلك؟ وهنا سيبقى واحد. لكن كما قلت هذا القضاء يعني الذي قضى به عبيدة وليس كذلك قضاء شاذ. نعم أبو يوسف يقول بموضوع تنزيل الجد منزلة الأب فقط، هذا في الغرة في العمريتين، هذا قضاء أبو يوسف فقط، لكن المعتمد عند الحنفية أنه لا ينزل منزلة الأب يعني الجد، فلا يحجب الأم من الثلث إلى ثلث الباقي، تأخذ الثلث كاملة في العمريتين، قول أبي يوسف والمذهب على خلافه، وأئمة الإسلام كلهم على ذلك. ولذلك قال الإمام الرجم الحنبلي في جامع العلوم والحكم صفحة 81 و300 قال هذا قول شاذ كان يقول به عبد الله بن مسعود ثم تركه. فانظر الآن هنا إلى هذه المسألة، معضلة ما قضى فيها شرع، جعل للزوج نصف وللأم ثلثة وقال توقف. قلنا نحن تقدم معنا من مرجحات القول الأول، قلنا اتفق المذاهب الأربعة، دعونا الآن من قول أبي يوسف على أن الآن السدس الباقي سيأخذه الجد، قلنا وعليه ينطبق قول النبي عليه الصلاة والسلام فما بقي فلأولى، فمما يدل على أن الجد أولى من الإخوة، فينبغي أن يأخذ المال دونهم. قلنا هذه المسألة هي من ضمن حجج أهل القول الأول، لأن الآن هذا القضاء الذي قضى به عبيد هذا مردود عند المذاهب الأربعة، الأم لها ثلث كل المال والزوج له نصف كل المال، بقي معنا سدس، الجد لا ينقص عن السدس بحال، فهنا ما فرض له حتى أخذ التعصيب، ولو زاد عن السدس، لو في مجال أن نفرض له السدس في مجال ونعطي الزائد للأخ، هذا عند المذاهب الثلاثة. أما هنا إذا نقص عن السدس الجد إذا كان سينقص عن السدس، لا يمكن أن يشرك معه أحدا من الإخوة قطعا وجزما، هذا عند القائلين بتوريث الإخوة مع الجد، فقالوا هنا يأخذ هذا الفرض أي الباقي الجد دون الإخوة. قلنا هذا حج عليكم، وهذا هو مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. لذلك قلنا إن جعلتم السدس للأخ فهو أولى من الجد، وينبغي أن لا يرث الجد معه، وأنتم لا تقولون بذلك، وإن جعلتم السدس بينهما فهذا ينبغي أن يشارك بينهما، في كل حال أنتم لا تقولون بذلك، وإن جعلتم السدس الباقي في المسألة للجد وأنتم تقولون به فهذا يدل على أن الجد أولى من الأخ. إخوة الكرام، الذين قالوا بتوريث الإخوة مع الجد يأتين يورثونه بشرط ألا ينزل الجد عن السدس، لا ينزل، ولذلك في مسائل كثيرة يأتينا ما يورثونه، يعني انتبه مثلا الآن كابي المسألة عندنا الآن زوج بنت أخرى، جد أخ شقيق. الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، بنتان لهما الثلثان، جد لها السدس. فالفروض الآن استغرقت وزادت، وليس كذلك؟ يعني الجد إن أردت أن تعطيه الآن التعطيب ليس له التعطيب، إن أردت لا يبقى له شيء. فالأخ الآن في هذه المسألة بالإجماع لا يأخذ شيئا، فيسقط. تفرض لهذا السدس وهذا لا يبقى له شيء، لا يقال محجوب عند الجمهور، عند أبي حنيفة محجوب، إنما يقال ما بقي له شيء. وبالأصل لو بقي أكثر من السدس لو لشارك الجد، بحيث يأخذ الجد السدس وما بقي يأخذه هو. أما هنا هذه بالإجماع كذلك. فالمسألة الآن من 12، سدسها 2 وربعها 3 وثلثها 8 وليس كذلك؟ 4 والسدس 2 يصبح معنى 10، 13، 15، عالت إلى 15 وليس للأخ الشقيق شيء. هذا بالإجماع واضح. فهم قالوا يعني الإخوة يرثون مع الجد، لكن على كيفية معينة ستأتينا. فإذا وجد صاحب فرض فالجد له الأحظ من 3 أحوال مقاسم، ثلث الباقي السدس. فإذا أخذ السدس ولم يبق للإخوة شيء سقطوا. وبهذا لا يمكن أن ينزل الجد عن هذا بحال من الأحوال. وهنا كذلك، هنا السدس في مسألة الأم والزوج والجد والأخ، السدس الباقي بعد فرض الأم والزوج، هذا السدس الباقي أخذه الجد عن طريق التعصيب لأنه أقوى عصبة. واضح هذا؟ وإن شئت على قول الجمهور المذاهب الثلاثة السدس، لأنه وجد معه صاحب فرض، هم يقول له الأحظ من 3 أحوال، مقاسمة أو ثلث باقي أو سدس. أي الأمور أحظ؟ سدس، لأنك لو قاسمته سيأخذ نصف السدس، لو أعطيته ثلث الباقي سيأخذ ثلث السدس. فأحظ الأحوال لا السدس. فعند أبي حنيفة له عين عصبة، وعند الجمهور مذهب الثلاثة له السدس فرضا. على الحالتين قلنا سواء سميناه تعصيبا أو فرضا سيأخذ ما بقي وهو أولى من الأخ. وعليه هذا يرجح قول أبي حنيفة وهو قول أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. لهذا الاختلاف، والذي قال عنه الحسن البصري تحيروا لهذا الاختلاف، كان شريك يتوقف، وفي حياته من أولها لآخرها ما قضى قضاء في الجد والإخوة. كل مسألة تأتي تقول هذه حولها إلى غيرها، عبيدة هذا فقيه في الفراغ يذهب إليه، إقامة لكن بقضاء الشاذ. حقيقة توقف شريح أحسن، واذهبوا إلى الحارث الأعور. وأما أنا لا أقضي في مسألة فيها جد وإخوة، وزع الفروض الأخرى وزعها، لكن إذا وصلنا للجد والإخوة أقضي. وأما الحسن البصري لا، ما كان يتوقف، يقول لو كان الأمر إلي لحملت الناس على أن الجد أب، وينبغي أن نأخذ بقضاء أبي بكر فقد مضى فيه سنة والناس ساروا على هذا. فعلى ما الاختلاف والتحير بعد ذلك؟ وحقيقة كما قلت إخوتي الكرام، يعني هي الآن أقوال مختلفة فيما بين القائلين، بل فيما بين أقوال الواحد فقط. ثم عندما سيأتينا في كيفية توريث الإخوة مع الجد، وهو يعني المبحث الثالث، لنرى حقيقة عجبا في كيفية التوريث التي قالوا بها، وهذا كله يرجح القول الأول، والعلم عند الله عز وجل. نكتب عنوانا: حجج من ورث الإخوة مع الجد، وهو المبحث الثاني وليس كذلك؟ بعد أن أبين اختلافهم في توريث الإخوة مع الجد، بل اختلاف أقوال القائل الواحد ممن قال بتوريث الإخوة مع الجد، انتقل إلى حجج توريث الإخوة مع الجد، والمبحث الثالث كيفية توريث الإخوة مع الجد. أما الحجج فكما قلت إخوتي الكرام سأذكر في ذلك عشرة حجج أيضا، عشرة حجج لهذا القول. أولها الحجة الأولى والدليل الأول ذكره الإمام ابن قدامة في المغني في الجزء السادس صفحة 65، فقال: إن الإخوة من ذكور وإناث، إخوة وأخوات، أشقاء أو لأب، شقيقات أو لأب، ثبت إرثهم بالنص والإجماع. ثبت إرث بالنص والإجماع، يوجد نصوص من آيات وأحاديث تنص على أنهم يرثون، وأجمع المسلمون على ذلك، فلا ينبغي حجبهم إلا بنص أو إجماع. لا يوجد نص يدل على أن الجد يحجب الإخوة، ولو وجد النص ما حصل الخلاف، وليس كذلك؟ والمسألة لا إجماع فيه، لا إجماع فيه. نعم في زمن ذكر لا معارض ولا مخالف، لكن ليس معنى هذا أنه هناك إجماع قطعي في هذه المسألة. أولا لعله قلة المسائل التي وقعت في عهد أبي بكر. الأمر الثاني قصر فترته، فما كثر الكلام في مسائل الجد والإخوة، فكان أبو بكر يرى أن الجد ينزل منزلة الأب، كان يرى هذا، لكن لا يوجد إجماع قطعي. لو وجد لما حصل خلاف في هذه المسألة. قلنا غاية ما يقال إجماع سكوتي، عندك إشكال. لا يا عبد الله، قلنا مع الإخوة هناك، يعني ورث معه إخوته. أما في عهد أبي بكر وقعت قضايا، لكن كان يجعل الجد أبا فلا يرث الإخوة. يعني أول جد ورث معه إخوة الميت عمر في الإسلام، يعني ما حصل هذا القضاء في عهد أبي بكر، هذا هو. لكن كان قاضيا سابقا، وقلنا قضي بأن الجد ينزل منزلة الأب، لا خلاف فيه، وأمر متفق عليه الثأر عليه مدة خلافة أبي بكر. لكن القضايا يعني فيما يظهر قليلا،